احنا ما في حب ناقص ارفضه ما لا قبول وطول عمري في غرامي ما بلا انصاف في الحلول انا ما في حب ناقص ارفضه ما لا قبول وطول عمري في غرامي ما بلا انصاف في الحلول قول قول ما على الطبع حبك واترك الطبع الخالي ناقص ارفضك ما لا قبول طول عمري في غرامي ما